Bene. انتظر قليلا حتى يأتي الثلاث. احنا اليوم 24 اظنه ولا 22 الامتحان. اي الامتحان المحاضر 22 المحاضرة القادمة اظنه. ان شاء الله. المحاضرة القادمة. نعم. الثلاثاء القادم. الثلاثاء القادم ان شاء الله. حاضر القادم الامتحان. ايوه كيف ندوي يوم الاحد؟ اي عن الدراسات العليا او بس الثلاثاء؟ يعني احنا امتحاننا ثلاثاء ان شاء الله. دكتور بدك تحدد لنا يعني ايش اللي داخل في الامتحان؟ احنا اظن ذكرنا يعني الى اخر يعني أصحاب الفروض والعصبات شيف وأصول المسائل والعول والرد وميراث الحمل. يعني دكتور ميراث الحمل آخر شيء يعني؟ أي هو آخر اليوم يعني ننهي ميراث الحمل. أي في علم الميراث وعلم المراث والشراء؟ لا لا لا لا, لا لا احنا يعني هذه يعني اخذتوها بجزء في البكالوريوس. ما في حاجه لهذا. احنا نبدا الاصل احنا نبدا من حتى ميراث الحمل. ولا هذه احنا ذكرنا يعني اصحاب الفروض والعصبات والعول والرد مراجعه كمراجعه لانها اصل علم الميراث. يعني علم الميراث يقوم عليه. نبدا بحول الله تعالى. احنا انتهينا في المحاضرة الماضية الى ان الحمل من جملة الورثة. ايش رايك تستكره الشبابيك لانه يعني قلبك يا شيخ حسين الله يجزيك. تعريف ومسائل ويعني نقاط. نقاط كل شيء. كل ما يعني شرحنا أصحاب الفروض والعصبات والعول والرد وميراث الحمل مطلوب. أي امتحان فيه يعني يشمل المسائل وال يشمل المسائل لكن أغلبه مسائل لكن فيه جوانب. مثلا عرف العصبة واذكر أنواعها وكيف يقدم بعضها على بعض. عرف العول وإن عارت المسألة كيف تحل المسائل العائلة نعم يعني الكلام اللي هو النظري النظري وسيأتي جزء كبير مسائل مثلا الحمل أحوال الحمل في الميراث ما هي أقل مدة الحمل وأطول مدة الحمل الأمور هذه دكتور نذكر فيها المذاهب يعني أي لابد من ذكر المذاهب لابد من ذكر المذاهب وخلافات الفقهاء إن كان هنا خلاف تذكر هذا الخلاف ذكرنا في المحاضرة الماضية ميراث الحمل وقلنا إن الحمل باتفاق الفقهاء من جملة الورثة لكن يعني لا يرث إلا بشروط واشترط العلماء شرطان لتوريث الحمل الشرط الأول أن يولد حيا والشرط الثاني أن يأتي في المدة المقررة شرعا ثم ذكرنا أقل مدة الحمل وأكثر مدة الحمل وقلنا اتفقوا على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر وأكثر مدة الحمل فيها خلاف طويل بين الفقهاء نتيجة لمشاهداتهم من قال 5 سنين كمالك ومن قال 4 سنين ومحمد بن عبد الحكم قال 1 سنة هلالية وابن حزم قال 9 أشهر والآن اللي يفتى فيه وفي أكثر القوانين العربية إنه المرأة إن كان الزوج هو الميت تعطى 1 سنة هلالية وإن كان من غير الزوج تعطى أقل مدة الحمل حتى نتيقن أنه كان موجوداً يعني في بطن أمه عند الوفاة ثم بعد ذلك ذكرنا أحوال الحمل كم يحجز الحمل وخلاف طويل إلا أن الدول العربية الآن متفقة على أنه يحجز للحمل خير النصيبين نصيب ذكر أو أنثى أيهما أفضل ويؤخذ كفيل على بقية الورثة وهو يعني ما ذهب إليه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رأي أبو يوسف نعم أنه يحجز للحمل أفضل النصيبين أو خير النصيبين لأنه ليس دائما نصيب الذكر هو الخير هو الأفضل قد يكون نصيب الأنثى هو الأفضل نعم فيحجز له خير النصيبين ويؤخذ كفيل على الورثة في حال أنه جاء متعددا أن نعيد القسمة من جديد لأنه في بعض الأحوال إن جاء متعددا يؤثر على القسمة نعم كم ما هي أحوال الحمل في الميراث قلنا أحوال الحمل في الميراث وذكرنا أحوال كثيرة قد يكون الحمل وارثا محجوبا على كل حال وهنا لا ينتظر قد يكون هو الوارث الوحيد وهنا يعني تحجز التركة إلى حين مجيء الحمل لأنه هو الوارث الوحيد سواء كان ذكرا أخذها تعصيبا وإن كان أنثى أخذها فرضا وردا وقد يكون الحمل وارثا على كل حال ولا يختلف نصيبه بين الذكورة والأنوثة وهنا يحجز له أحد النصيبين ويؤخذ كفيل على الورثة إن جاء متعددا أن نعيد القسمة من جديد الحالة الرابعة أن يكون وارثا على حال دون حال فيحجز له على اعتبار أنه وارث نعم ويعطى بقية الورثة أقل النصيبين إلى حين مجيء الحمل الحالة الخامسة أن يكون وارثا على كل حال ويختلف نصيبه من حال إلى حال وهنا لا بد من أن تحل مسألة الحمل على اعتبارين الاعتبار الأول اعتبار أن الحمل ذكر وتحل المسألة والحل الثاني على اعتبار أن الحمل أنثى وتحل المسألة ونقارن بين الحلين فيحجز للحمل خير النصيبين قد يكون خير النصيبين نصيب ذكر وقد يكون خير النصيبين نصيب أنثى لكن يعني كل هذه الأحوال يعني نستطيع أن يعني نختصرها في حال واحدة إنه أي مسألة فيها حمل لابد أن تحل على اعتبارين اعتبار أنه ذكر واعتبار أنه أنثى قد يكون متساويين قد يكون حال يرث على حال دون حال قد يكون وارثا على كل حال ولا يختلف نصيبه نعم قد نتبين أنه هو الوارث الوحيد لا نعرف هذا إلا إذا حلت المسألة على اعتبارين على اعتبار أن الحمل ذكر وعلى اعتبار أن الحمل أنثى ولا بد بعد الحلين أن نقارن بين الحلين. بنقول وبالمقارنة بين الحلين نجد أن خير النصيبين نصيب ماذا؟ ذكر أو نصيب أنثى، فيحجز له كذا وكذا، ويعطى بقية الورثة أقل النصيبين إلى حين مجيء الحمل. فإن جاء الحمل كما حجز له أخذ الذي حجز له وانتهت المسألة، وإن كان على غير ذلك نعيد القسمة من جديد. ولذلك كل مسألة من مسائل الحمل، كل مسألة فيها حمل إن أردنا حلها لابد أن تحل على اعتبارين، على اعتبار أنه ذكر وعلى اعتبار أنه أنثى، ونقارن بين الحلين ونحجز للحمل أفضل النصيبين، ويعطى بقية الورثة أقل للنصيبين إلى حين مجيء الحمل. لكن كما قلت لكم يعني كثير من القضاء إذا تبين له أن المسألة فيها حمل، وإن كان الأصل أن المال ينقل مباشرة من الميت إلى الورثة في الوفاة، إذا توفي الإنسان نقل ماله لأن الورثة هم أولياء وخلفاء في هذا المال ومن حقهم أن يقتسموا هذا المال. لكن الذي يجري في المحاكم في الغالب إذا تبين القاضي أن في المسألة وارث حمل، نعم، فإنه يماطل في حل المسألة، فمرة يطلب يعني حصر الورثة، ومرة يطلب الإشهاد على أن هؤلاء هم الورثة فقط، ومرة يطلب حصر التركة، ومرة يطلب يعني مخاطبة الجهات مثلا الأراضي، مخاطبة البنوك، مخاطبة كذا وكذا حتى يمضي الوقت ويأتي الحمل. فإذا جاء الحمل استبان أنه ذكر أو أنثى واحد أو متعدد، ولد حيا أو ولد ميت، ويوزع التركة توزيعا نهائيا. لأن يعني مع ضعف ذمم الناس إذا اقتسمت التركة وحتى لو جاءوا بالكفلاء قد يعني يصير فيها مماطلة وأخذ ورد، نعم، واسترضاء وغير ذلك. ومن هنا الأولى يعني أن يؤجل التقسيم إلى حين مجيء الحمل، والقاضي يستطيع أن يؤجله، مرة بده يحصر الورثة، مرة بده يحصر التركة، مرة بده يخاطب دائرة الأراضي، مرة يخاطب البنوك، مرة يخاطب الداخلية، مرة كل يوم أو كل شهر يعني يؤجلها لشهر حتى يخاطب الجهة ويتلقى الإجابة من الجهة الأخرى. وهذه المخاطبات تأخذ إلى ماذا؟ وقت طويل حتى يتلقى الإجابة، فبتكون مضت المدة وجاء الحمل واستبان أنه ذكر أو أنثى، وبحل حل نهائي وما بيصير أي مطالبات ولا مسؤولية على ذلك. دكتور هذا يعني الشافعية مشوا على هذا الرأي أنه يؤجل، إلا قال الشافعية قالوا يعني يؤجل إلا من كان لا يختلف نصيبه بين الذكورة والأنوثة، ما بتأثر الزوجة مثلا لا يختلف، إذا كان في زوجة لا يختلف نصيبها بين الذكورة والأنوثة فإنها ثمن تأخذ ثمن، الأم قد لا يختلف نصيبها تأخذ السدس. فإن كان شخص لا يختلف نصيبه بين الذكورة والأنوثة يدفع له حقه، وأما من اختلف نصيبه بين الذكورة والأنوثة يؤجل، لأنه مثل ما قلنا ذمم الناس ضعفت، والذي يأخذ شيء حتى وإن كان من التركة قد لا نستطيع استرجاعه أو نسترجع بعضه. ولذلك يعني رأي الشافعية أن يؤجل، نعم، إلا يعني يؤجل التقسيم إلا من لا يختلف نصيبه، اللي ما بيختلف نصيبه سواء كان ذكر أو أنثى بنعطيه نصيبه واحد أو متعدد، الزوجة ما بيختلف نصيبها سواء كان ذكر أو أنثى واحد ولا متعدد الثمن بدها تاخذه، الأم لا يختلف نصيبها بين الذكورة والأنوثة فيدفع لها حصته، وأما من اختلف نصيبه بين الذكورة والأنوثة فإنه يؤجل إلى حين مجيء الحمل. خلاصة القول إنه أي مسألة من مسائل الحمل لا بد أن تحل على اعتبارين، اعتبار أن الحمل ذكر واعتبار أن الحمل أنثى، ثم نقارن بين الحلين وننظر إلى أفضل النصيبين، فيحجز نصيب خير النصيبين ويعطى بقية الورثة أقل النصيبين إلى حين مجيء الحمل. إما أن يأخذ ما حجز له وتنتهي المسألة، وإما أن نكمل لهم نصيبه. والآن نحاول أن نحل بعض مسائل الحمل قبل أن ننتقل للوصية الواجبة. مثلا لو قلنا توفي عن زوجة أب حامل، وأم وزوجة وأخ لأم وأخت لأب، وترك كل 420 دونم من الأرض، تعالنا نعدله، لكن 420. فما مقدار، اكتبوا فما مقدار ما يحجز الحمل، وما نصيب كل وارث؟ نكتب الحل الأول على اعتبار أن الحمل ذكر، الورثة هم زوجة أب، لا بد أن نذكر الحامل لأنه أحيانا تكون وارثة. زوجة أب، أخ لأب، أم زوجة، أخ لأم وأخت لأب. زوجة الأب لا ترث، أخ لأب وأخت لأب الحمل والموجود سيشتركون في الباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. أخ لأب وأخت لأب، عرفنا من وين جاءت الأخت لأب، من وين جاء الأخ لأب؟ الحمل. وفي أخت لأب موجودة حية موجودة، نعم. الأم أم سدس، أم الأم سدس لعدم وجود الحاجب. والزوجة والزوجة الربع، الأخ لأم السدس، والأخ لأم السدس لأن لانفراده وعدم وجود الحاجب. يعني أصحاب الفروض من؟ الزوجة وأم الأم، في غيرهم؟ وأخ لأم. الزوجة لها ربع ثلاثة، والأخ لأب سدس، أم سدس وأخ لأم سدس، اثنين واثنين، أيوة. سبعة على 12، والباقي خمسة على 12 لمن؟ للعصبة، للأخ لأب والأخت لأب. خلي التركة 600 بلد حتى تقسم على 12، التركة 600. منقول نصيب الأخ لأم والأخت لأم، نطلع السهم الواحد، مقدار السهم الواحد، مقدار السهم الواحد 600 أو 60، 600 احنا قلنا 600 تقسيم 12 ويساوي 605، 12 في 5 50، 50 600 احنا قلنا 50. نصيب الأخ لأب والأخت لأب، الأخ لأب والأخت لأب عندنا لهم خمس أسهم. خمسة في خمسين 250. نصيب الأخ لأب. أخ لأب عنده اثنين. 250 تقسيم ثلاثة. الأخ لأب. أيوة الآن يعني 250 بنقسم على ثلاثة. على ثلاثة صحيح. أي. 250 80 في 3 240 83 83 تقريبا السهم الواحد 83. نصيب الأخ لأب 166 167. هذا بين قوسين الحمل أخ لأب الحمل 167. أي 83 في 2. نصيب الأخت لأب 83. نصيب الزوجة 3 في 50 لا 150. 3 في 50 نصيب أم الأم. نصيب أم الأم 2 في 50 100. وأخ لأم. وأخ لأم 2 في 50 100. برضو 2 في 50 بمية. الآن حلينا المسألة على اعتبار أن الحمل ماذا؟ أن الحمل ذكر. منقول الحل الثاني. الحل الثاني على اعتبار أن الحمل أنثى. زوجة أب وأخت لأب. وأخت لأب عندنا أم أم أم أم وزوجة وزوجة وأخ لأم وأخ لأم وأخت لأب وأخت لأب. الآن في أختين. نعم زوجة الأب لا ترث. زوجة الأب لا ترث. أخت لأب مع أخت لأب بين ثلاثة اللي هي زوجتين أختين لأب. الآن الأخت لأب الحمل اللي افترضناها يعني أنثى والأخت لأب اللي موجودة أختين لأب يأخذنا ثلثين للتعدد وعدم وجود الحاجب أو العاصب. والأم لأم وأم الأم السدس والزوجة الربع والزوجة الربع السدس والأخ لأم السدس. نعم نجمع معنا. أنت الآن إيش كتبتي؟ منفرد ولا يوجد حاجب وثلثين لأخت لأب فبيطلع أصل المسألة 12 والمسألة بتكون عائلة يعني قديش المجموع؟ بيطلع 15 مش ممكن 15 الزوجة لها كم سهم؟ 8 زائد الزوجة 15 على 12 15 مقدار السهم الواحد. السهم الواحد عندنا 600 تقسيم 15 سوى 40. الآن نبحث نصيب الأختين لأب. أختين لأب إلهن كم سهم؟ 8 8 في 4 ب 320. نصيب اخت الاب الواحده 160. اذا ميراث الحمل 160 وميراث الاخت الاب 160. ميراث ام الام نفسه 80. اوكي ما اختلف الام 80 ام الام اكتب 80 لها أربع أسهم لها سهمين في 40 8 ونصيب الأخ لأم 80 الزوجة 120 والزوجة 120. الآن بنقول وبالمقارنة بين الحلين نجد أن نصيب الحمل على فرض أنه ذكر كم؟ 167 شيء؟ أيوة 167 100 كم؟ 167 167 وعلى فرض أنه أنت؟ 160 160 ممكن فيحجز الحمل نصيب ذكر نصيب ذكر ويعطى بقية الورثة أقل النصيبين يحجز الحمل خير النصيبين وهو نصيب ذكر ويعطى بقية الورثة ماذا؟ أقل النصيبين أقل النصيبين دكتور لما يكون هيك في أعداد كبيرة عادي لو استعملنا آلة حاسبة لا تستعمل آلة حاسبة ما في بس أما التلفون لا لا بلاش تلفون آلة حاسبة لأنه التلفونات يعني البعض يعني المسجات الآن سهل جدا يعني هي بس الأرقام لا عملوا يعني يعني ما هو أعظم من هذا يعني ما هو أعظم من التلفونات احنا ندرس للأمانة ما ندرس في من يدرس هكذا وفي من يدرس للعلامة أي ولا لا صحيح. توفي عن زوجة حامل وثلاث بنات ابن وأم أب وابن ابن ابن وأب أب أب ونقول وزوجتين غير الزوجة وزوجتين وترك 54 أو نقول 54 قول 540 حتى يقسم بين الزوجات 540 سهم في شركة من الشركات فما مقدار ما يحجز الحمل وما نصيب كل واحد كل واحد يحاول يحلها يتبع الطريقة اللي احنا سلكناها تماما الحل الأول على اعتبار أن الحمل ماذا؟ ذكر الورثة هم زوجة ابن قوسين الحمل ابن زوجتين ثلاث بنات ابن أم أب ابن ابن ابن وأب أب أب أيوة ثلاث زوجات يشتركن في الثمن الابن ياخذ الباقي عصبه ثلاث بنات ابن محجوبات بالابن ام لاب سدس ابن ابن ابن محجوب بالابن ابن ابن ابن محجوب بالابن اب سدس اب سدس لوجود الفرع الوارث المذكر نعم فبكون ايش اللي اصحاب الفروض ثمن وسدس وسدس ثمن زائد سدس زائد سدس أصل المسألة بده يكون 24 ثلاثة زائد أربعة زائد أربعة. ثلاثة زائد أربعة زائد أربعة يساوي 11 على 24، والباقي 13 على 24 لمن؟ للابن اللي هو الحمل. والمسألة صحيحة. كيف؟ نقسم 540 على 13؟ لا، على 24. على 24. 540 48 22.5. كيف؟ 48 تقريبا. 22.5. لا 22.5. ليش 22؟ 540 تقسيم 24. 22.5. نصيب الزوجات الثلاثة، ثلاثة في 22.5 67. قول يعني 67 تقريبا، يعني لو قربناها مش مشكلة. نصيب الابن بين قوسين الحمل 13 في 22.5. 13 لا ما فيش كم؟ 293.5. 293 واكملوا الان بقيه الدواء. كيف الحل على فرض انها انثى تطلع 27 على الحل الثاني؟ على فرض أنه أنثى وكون ثلاث زوجات ثمن أيوة. والنصف للبنت والبنت لها نصف والسدس لثلاث بنات ابن والسدس لثلاث بنات ابن أم الأب سدس وأم الأب سدس ابن ابن ابن باقي عصبة وابن ابن ابن الباقي عصبة وأب أب أب سدس وأب أب سدس طلعت عائلة دكتور طلعت نصف زائد ثمن زائد سدس زائد سدس بشيك زائد سدس بطلع 27 على 24 كيف؟ عشرين لا احنا قلنا احنا قلنا 500 عشرين عشرين نعم السهم الواحد عشرين نصيب الزوجات ثلاثة في عشرين ستين والبنت عندنا البنت كم 12 في 20 240 البنت كم لها؟ نصف نصف 12 طلع 12 و20 ب 240 ثلاث بنات ابن عندنا 4 في 20 80 لأنه لهم سدس أيوة وأم الأب سدس برضو 4 في 20 80 وأب أب أب 4 في 20 80 نعم لأنه أسداس بنقولها بالمقارنة بين الحلين عندما كان ذكر كان أخذ كم؟ وعندما كانت بنت 240 نجد أن خير النصيب النصيب من ذكر فيحجز الحمل نصيب ذكر ويعطى بقية الورثة أقل النصيبين إلى حين مجيء الحمل فإن جاء كما حجز له أخذ نصيبه وانتهت المسألة وإن جاء على غير هذا نعيد القسمة من جديد أو نعيد يعني نعطي الورثة أعلى النصيبين هم أخذوا أقل النصيب لو كنا توفي عن أمه الحامل من غير أبيه وأخت لأب وثلاث أخوات شقيقات وأم أم وأخت لأب إيش كنا؟ كان أمي الحامل من غير أبي نعم أخت لأب وثلاث أخوات شقيقات وأم أم يكفي بدناش نطولها يكفي هنا بنقول يعني الحل الأول وترك برضو 600 سهم في شركة من الشركات الحل الأول شوف كلما كانت مسائل الميراث مرتبة كلما كان الحل أقرب إلى الصواب قد يعني الواحد يختصر ويقفز عن يعني اللي عنده قدرة ممكن يفوز على كثير من الجوانب الحسابية لكن كلما تأنى وطول في المسألة وعرضها بشكل مرتب كلما يعني ابتعد عن الوقوع في الخطأ يكون أدق في أدق نقول الحل الأول على اعتبار أن الحمل ماذا؟ ذكر ماذا يكون الورثة يا شيخ حسين؟ عندنا الأم أم بعدين أخ لأم مين هذه الأم؟ الحامل الحامل واللي حمل بده يكون بين قوسين أخ لأم ذكر أخ لأم عندنا أخت لأب أخت لأب وثلاث أخوات شقيقات ثلاث شقيقات وأم عندنا الأم بتأخذ السدس الأم تأخذ السدس لوجود عدد من الأخوة والأخوات وعندنا الأخ لأم سدس أيضا والأخ لأم يأخذ السدس لانفراده وعدم وجود الحاجب. الأخت لأب عندنا الثلاث أخوات شقيقات الثلثين. ثلاث أخوات الشقيقات الثلثين للتعدد. والأخت لأب الآن حجبت. ولا الباقي عصبة؟ لا لا لا. كم؟ ما في فرق. محجوبة. محجوبة. أيوة محجوبة لاكتمال نصيب الأخوات. بالشقيقات. محجوبة لاكتمال نصيب الأخوات. ثلاث أخوات شقيقات ثلثين والأخت لأب محجوبة. أيوة. وأم الأم محجوبة بالأم. وأم الأم محجوبة بالأم. سدس زائد ثلثين مش هيك؟ ويساوي أصل المسألة ستة. واحد زائد واحد زائد أربعة. ستة على ستة. ستة على ستة وبنكتب بجوارها المسألة صحيحة. مية على ستة يساوي مية. الأم مية في واحد مية لأنه إلى سهم واحد. والأخ لأم الحمل مية في واحد مية. نعم. وأخوات الشقيقات أربعة في واحد أربعمية. الآن الحل الثاني على اعتبار أن الحمل ماذا؟ أنثى. ما بتغير نفس الحالة نفس الإشي يعني بنقول وبالمقارنة بين الحلين نجد أن نصيب الحمل لا يختلف بين الذكورة والأنوثة. وهنا يحجز الحمل أحد النصيبين ويؤخذ كفيل على الورثة. إن جاء الحمل متعددا أن نعيد القسمة من جديد، لأنه قد احنا حجزنا له نصيب ماذا؟ واحد. أخ لأم، لكن إذا جاء أخوين لأم أو أختين لأم سير ثلث بده يكون نصيبه مختلف. نعم. ويؤخذ كفيل على بقية الورثة إن جاء الحمل متعددا أن نعيد القسمة من جديد. كذلك كمان مسألة لو قلنا توفيت عن زوجة ابن حامل وزوج وأب وبنت وأم أب وأم أم بلاش أم أب وأم أم وتركت قالوها 42 تركت 420 دنم من الأرض، فما مقدار ما يحجز للحمل وما نصيب كل وارث؟ كل واحد يكمل حليها على الوجهين حلتيها على الوجهين تعالوا على لا لا حلي على الوجهين مشان تقارن بين الوجهين نشوف ايش اللي يحجز له. حتى يكملوا ان الله ما صبر. دكتور ورث على حال دون حال الحمد ورث على حال دون في الغالب. نعم تفضلي. دكتور اول شيء زوجة الابن الورث. قولي الحل الاول على اعتبار ان الحمل انثى ولا ذكر؟ اي نسمع. اي قولي الحل الاول على اعتبار ان الحمل ماذا؟ ذكر. فزوجة الابن وزوج واب وبنت وام ام وابن ابن اللي مو الحمل هدول الورثه. زوجة الابن ما بتراث، الاب باخذ ربع التركه الموجود بفرع الوارث، الزوج قصدي مش الاب، الاب باخذ السدس برضه الموجود ابن الابن، والبنت تاخذ النص لانفرادها وعدم وجود معصب. ام الام عندها السدس لانه ما في حاجه، لانه وابن الابن قافع عن الباقي تعصيبا. ابن الابن الباقي عصبه اللي هو بين قوسين الحمل. بيطلع اصل المساله 12. الزوج العائله 13 بيطلع. واذا نعم ابن الابن ما باخذ 13 نخلي وقسمتوها يلا نعم. بتطلع تقريبا 32 كيف؟ بيطلع تقريبا 32. فابن الابن ما بيرث شيء بعكس تماما. ونقول لا انت اعطي كل وارث وقول والحمل في هذه الحاله لا يبقى له شيء. لا يبقى. قديش كل واحد اخذ؟ الزوج اخذ 3 اسهم، والاب اخذ سهمين، البنت اخذت 6، الام اخذت 2. في 32 كل هذا؟ في 32. يعني الزوج 96 والاب 64. اي 96 4 نعم 64 192. اي الحل الثاني؟ الحل الثاني انه زوجة الابن برضه ما بتراث، الزوج باخذ الربع نفس السبب، والاب الزوج ياخذ الربع لوجود الفرع الوارث، والاب ياخذ السدس لوجود الوارث المذكر زائد الباقي عصبه، لانه السدس زائد الباقي عصبه ان بقي شيء، بقي شيء بس ما بيضل. البنت تاخذ النص، والام تاخذ السدس، هون بنت الابن تاخذ السدس، تاخذ الثلثين مع البنت الصلبيه الواحده. بيطلع اصل المساله من 12، نصيب الزوج 84، مقدار شمل 1 22، نصيب الزوج. لا انت ما تختصريش، ما احنا قلنا ما تختصري. بلاش اسهم للزوج، اي ثلاث اسهم 84، سهمين للاب 56، نعم، والبنت ست اسهم بيطلع 168، ام الام بيطلع سهمين 56، وبنت الابن بيطلع لها برضه سهمين تاخذ 56، فانه رح يجي بحمل نصيب انثى، لأنه في حال وجوده، يعني في حال كونه ذكر إنه لا يعرف يكون نحجب. ونقول وبالمقارنة بين الحلين نجد أن خير النصيبين نصيب أنثى، فإنها ترث على اعتبار أنه أنثى، ولا يرث على اعتبار أنه ماذا؟ ذكر. فيحجز له نصيب أنثى ويعطى بقية الورثة أقل النصيبين إلى حين مجيء الحمل. فإن جاء كما حجز له انتهت المسألة، وإن جاء على خلاف ذلك نعيد القسمة أو ننظر إلى القسمة من جديد. هل يعني صورة ميراث الحمل واضحة ولا غير واضحة؟ واضحة. نحل مسائل ولا كفى؟ كفى. يعني أظن أنه اللي أخذناه عليه كفاية، لأنه نفس النسق، يعني هي نفس الطريقة. أي نفس الطريقة، أي نعم، يعني نفس الطريقة. أي مسألة من مسائل الحمل لابد أن تحل على اعتبار أن الحمل ذكر، وعلى اعتبار أن الحمل ماذا؟ أنثى. ونقارن بين الحلين وبنحجز الحمل خير النصيبين ويعطى بقية الورثة أقل النصيبين. أي سؤال عن الحمل؟ أي استفسار؟ ننتقل اليوم مش عارف إلى الوصية الواجبة، لكن هدى الله يعني الشيخين أشرف ولبابة، أظنه أشرف اليوم 15 ولبابة 15 الوصية أو ما يعرف بقانون الوصية الواجبة. كما هو معروف الوصية من الوصل، والوصية في اصطلاح العلماء هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق إيش؟ التبرع. هذه الوصية بشكل عام. يعني احنا بدناش نخوض في مقدمات الوصية، عند أصحاب المذاهب الأربعة مستحبة، ومعنى مستحبة يعني أن كل مال، أن كل صاحب مال إن ترك مال يستحب له استحبابا أن يوصي بشيء من ماله إلى جهات البر والخير والفقراء والمساكين، فإن فعل أجر على ذلك، وإن لم يفعل لا إثم عليه. هذا الوصية بشكل عام. أصحاب المذاهب الأربعة رأوا أن الوصية مستحبة، وسار الفقهاء على هذا إلى عام 1946، لكن قبل غير أصحاب المذاهب الأربعة ابن حزم الظاهري، ابن حزم الظاهري من علماء القرن الخامس الهجري، ولد ونشأ في الأندلس وتوفي في الأندلس، وسار على مذهب داود ابن علي الظاهري. داود ابن علي الظاهري من علماء القرن الثالث الهجري، كان من علماء بغداد، وكان معاصرا للإمام أحمد ابن حنبل، والإمام البخاري والإمام الشافعي وأصحاب السنن، ويعني وضع أصول لمذهبه، إلا أنه مذهبه اندثر في بلاد المشرق، حتى جاء ابن حزم الظاهري بعد قرنين، يعني درس الفقه المالكي ثم انتقل إلى المذهب الشافعي ثم درس المذهب الظاهري فأعجب به، وسار على قواعد داود ابن علي الظاهري، فالمؤسس هو داود. إلا أن الذي أشهر العلم، إلا أن الذي أشهر المذهب وقعد له واجتهد فيه هو ابن حزم الظاهري، وكأن المذهب ينسب لمن؟ لابن حزم. وعندما نذكر مذهب الظاهرية نذكر ابن حزم ولا نذكر داود ابن علي الظاهري. دكتور، هو ما وصل من يعني مؤلفات داود ما وصل منها شيء؟ لم يصل شيء، ما وصل شيء، لا مخطوط ولا مطبوع، يعني إلا ما نقل من أقوال داود في المذاهب الأخرى في كتب الفقهاء. أي أنا كانت رسالة الدكتوراه عن مذهب داود الظاهري، نعم، وطبعت سنة 84 في الكويت. في الكويت طبعت، بس مش متوفرة في الأردن. لا لا، هي طبعت طبعة واحدة مكلفة، نعم، ولم تطبع بعدها. 84 داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي، لم أجد يعني على ما علمت، سألت يعني الخبراء في المخطوطات، نعم، قالوا لم يعني، طبعا تتبعت يعني ما كتب، لم يعني يترك داود، طبعا ترك مخطوطات لكن ما بقي منها شيء، ولم يعرف لداود مخطوطة مطلقا، وما نقل عند يعني من مذهب داود ما نقله المذاهب الأخرى نقلته ودون في كتبه. لما بدنا نرجع لقول لابن داود من ناحية الفقه الظاهري، لداود، لداود في داود وفي أبو داود، وبعض الناس يخلط بين داود الظاهري وأبو داود، أبو داود صاحب كتاب السنن وداود صاحب المذهب. نعم، فلما بدنا نرجع لأقواله عشان نقارن، يعني مرات إنه تذكر في كتب الفقه وإنه بيكون له رأي مخالف، مثلا إحنا نشتغل فقه مقارن للبحث، فمن ناحية بحثية لوين نرجع بالضبط؟ كيف؟ من ناحية بحثية إذا بدنا نوثق رأي له، من وين نرجع يعني؟ لوين نرجع؟ لمين ننسب يعني؟ أي كتاب؟ والله هو يعني ما ينسب إلى ابن حزم وابن والمحلى يكون هو أوثق، لكن بعض المذاهب نقلوا كتاب المجموع للنووي، كتاب المغني لابن قدامة بداية المجتهد، كتاب يعني أكثر من كتاب في فتح الباري، ينقل كثير من أقوال نيل الأوطار، نعم، ينقل يعني عن داود. لكن أن تنقل عن صاحب المذهب أو من سار على أصول المذهب أولى من أن تنقل، لأنه بعض الفقهاء يعني كانوا يعني بتجوز يعني يحاولوا يعني التقليل من شأن داود، وأحيانا ينقلوا رواية ضعيفة عن داود حتى يشنوا عليه، وخاصة الإمام النووي يعني شن على داود في أكثر من موضع. نعم، النووي نعم. هو دكتور المذهب يعني لو ما أجا يمكن ابن حزم كان مندثر، يعني ما عاد يعني لو مجيء ابن حزم وأحيا المذهب. لا، هو لو مجيء مثل كان مثل مذهب الحسن البصري والليث بن سعد وأبو ثور، ومذاهب اندثرت وانتهى، لكن ابن حزم يعني ملأ الدنيا ضجيجا في المذهب، وبعد ابن حزم عاود خفت المذهب مرة ثانية، إلا في دولة الموحدين، عندما جاء دولة الموحدين التزمت المذهب الظاهري. هذا وين كان دولة الموحدين؟ في المغرب. في المغرب العربي. فالتزموا مذهب وعاش يعني فترة قصيرة ثم اندثرت هذه الدولة. نعم. وباندثارها لم يعني يقم للمذهب قائمة، إلا إنه يعني في كل عصر يعني بعض الأشخاص يعني ينتسبون للمذهب، أفراد بس أفراد يعني. كنت في السعودية فعرفت يعني 2 منتسبين للمذهب، واحد اسمه أبو تراب الظاهري كان في المدينة المنورة من علماء المدينة، وكان له برنامج اسمه تفسير التفاسير، تفسير التفاسير، وكان مشهور وتوفي عليه رحمة الله. ورجل آخر اسمه أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري، هذا حي في الصعيد، هذا حي نعم في الرياض، كان يعني أتوقع في البرامج اللي هي قناة الثقافية السعودية، أي جابت له ندوات أحيانا، وهو كان يتكلم برضو عن مذهب الظاهري. هو يعني حتى بيته يسمي دارة ابن حزم، بيته إذا دعاك تفضل على دارة ابن حزم. وهو يعني جمع كتب الظاهرية يعني تقريبا، وما كتب عن الظاهرية جمعت، أو هو الوحيد بجوز العالم اللي جمع يعني ما كتب عن الظاهرية، أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري. يعني قابلته في جوز سنة 79 عندما علم أني كتبت عن داود، كنت أستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في القصيم، فبعث لي واتصل بي والتقينا في الرياض، وأهديته نسخة من الرسالة في 79-80. هو يعني هو بيته في الرياض؟ نعم هو بيته في الرياض، وهو من أهل الرياض. يعني ما في، لا أعرف غيرهم في هذا الزمان يعني التزموا المذهب. السلام عليكم. يعطيك العافية، الله يجزيك الخير، والله بخير الحمد لله، الله يجزيك الخير. أنا في المحاضرة، في شيء؟ نعم. نعم اللهم على اعتبار من باب التوثيق، يعني بدهم يجعلوا كحاكم إداري هو يعني يشرف على الموضوع، يعني حتى لا يتفلت الرجل من يعني المسؤولية. إن شاء الله ومن بيننا اتصال إن شاء الله. الله يجزيك، حياك الله، حياك الله أهلا. ابن حزم الظاهري كان له رأي آخر، فرأى أن الوصية واجبة، وأنه يجب على كل مسلم، أدركت علامة من علامات الوفاة أن يوصي بشيء من ماله للفقراء والمساكين، للأقارب، لجهات البر والخير. لكن ابن حزم الظاهري ما حدد هذه الوصية لمن تكون وما مقدار هذه الوصية، إنما جعلها ماذا؟ مفتوحة في حدود الثلث طبعا. بس دكتور هو فضل تكون في الأقارب. أول الأقارب نعم، الأقربون نعم، هم نعم يوصيكم الله نعم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، وقال نسخت في حق الوالدين وبقيت في حق الأقارب. نعم. ولذلك يعني ابن حزم الظاهر رأى أنه يعني للأقارب وللفقراء والمساكين نعم الوصية واجبة، ومن مات ولم يوصي فإنه يموت عاصيا لله آثما. لكن ابن حزم الظاهري ما وضعها في قالب وقال هي للأقارب فلان وفلان وفلان من الأقارب، الأقارب كثر، قال لأي واحد من الأقارب، ولا حددها للفقراء الفلاني، ولا قال إنه كيف نستخرجها من التركة، إنما كعنوان رئيسي ماذا قال؟ واجبة، الوصية واجبة، ويجب على كل مسلم له مال قل ماله أو كثر أن يوصي بشيء من ماله إلى الفقراء والمساكين، وانتهى الأمر عند هذا الحد. أصحاب المذاهب الأربعة يرون أنها مستحبة، ابن حزم يرى أنها ماذا؟ لكن ابن حزم ما قال لمن تكون من الأقارب أو لغير الأقارب. والعلماء متفقون على أن الوصية تكون في ثلث المال ولا تزيد عن ثلث المال. نعم، إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم فضعوه حيث شئتم. وحديث سعد رضي الله عنه ابن أبي وقاص، نعم، عندما زاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصي بمالي كله، قال لا، قال فبنصفه، قال لا، قال فبثلثه، قال الثلث، والثلث ماذا؟ والثلث كثير، أي إلى آخر الحديث. فالفقهاء متفقون على أن تكون الوصية في حدود الثلث. أصحاب المذاهب الأربعة يرون أنها مستحبة، وابن حزم الظاهر يرى أنها ماذا؟ واجب. لكن ما حدد لمن تجب من الأقارب، واجب لكل الأقارب، للفقراء والمساكين. كيف تستخرج من ما حدد ذلك؟ إلى أن جاء يعني المصريون وعدلوا قانونهم، قانون ما يعرف بقانون الأحوال الشخصية سنة 1946، رأوا المصريون عندما وضعوا قانونهم قانون الأحوال الشخصية إن هناك أحيانا يقع إجحاف بحق بعض الورثة، فقال لو كان هناك لرجل ولدان متزوجان وأحدهما مات في حياة أبي، فبكون عندما يموت الأب بموت عن ابن وابن ابن، ابن الابن هذا بنكون محجوب، أو بنت ابن أو ابن بنت، ماتت البنت وتركت بنت أو تركت ابن، ابن البنت بنكون من ذوي الأرحام. لكن لو كانت أم موجودة البنت كانت أخذ، لكانت وارثة وميراثها يذهب لأولادها. لو كان هذا الابن الذي مات حي لوارث، وميراثه يذهب لأولاده. بمعنى أنه إذا مات الابن في حياة أبيه قد يكون أولاده محجوبين، ممكن جمعنا عليهم مصيبتين مش مصيبة واحدة. المصيبة الأولى أنه فقدوا الأب أو فقدوا الأم. المصيبة الثانية إنه حرمانه من، يعني عاقبناهم لأنه أبوه مات حرمناه من الميراث. المصريون رأوا إنه في هذه المسائل في إشكال، في إجحاف، وما جاءت الشريعة الإسلامية إلا من أجل تحقيق العدل. لماذا ابن الابن لأنه أبوه مات أو بنت الابن لأنه أبوها مات نحرمها من الميراث، أو ابن البنت أو بنت البنت لأن أمها ماتت ونقولها أنت من ذوي الأرحام لا ترثي؟ رأى المصريون ماذا؟ أن يجعلوا لابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا إن حجبوا من التركة أو أخذوا الباقي ولم يبق لهم شيء جعلوا لهم نصيب من التركة، هذا النصيب بمثل نصيب أصلهم، بمثل نصيب إيش؟ أصلاً بحيث أنه لا يزيد عن ثلث التركة، لأنه ما دام هي وصية في حدود الثلث. وجعلوها لابن الابن وبنت الابن اللي احنا بنسميهم أبناء الظهور، ابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا بنسمي هذه الفئة ماذا؟ أبناء الظهور. وجعلوها لأبناء البطون الطبقة الأولى فقط، ابن البنت، ابن البنت وبنت البنت. أبناء البطون من؟ ابن البنت وبنت البنت. فجعلوا لابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا ولابن البنت وبنت البنت الطبقة الأولى فقط، جعلوا إن كان في حال إنهم حجبوا يشترط أن يكونوا ماذا؟ محجوبين، أو يأخذوا الباقي ولم يبق لهم شيء. في بعض الأحوال نعطي ابن الابن وبنت الابن الباقي وعند الحل ما بنجد لهم شيء. في حال أنهم كانوا محجوبين أو يأخذون الباقي ولم يبق لهم شيء نعطيهم ماذا؟ وصية، نعطيهم وصية واجبة، هي ليست ميراثا وليست وصية، جمعت بين أوصاف الوصية والميراث. وهذه الوصية تكون لابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا، ولابن البنت وبنت البنت الطبقة الأولى. دكتور هذا بس في القانون المصري بتاع ابن البنت وبنت البنت؟ نعم إن شاء الله، إن شاء الله إحنا نأتي له. هذا إحنا نبدأ من وين بدأت وكيف تطورت. وسار المصريون على هذا، وسموا هذا النصيب الذي يعطى لابن الابن وبنت الابن وابن البنت وبنت البنت سموه ماذا؟ مصير. قال أخذا بقول ابن حزم. طيب ابن حزم هم أخذوا فقط ماذا؟ وجوب الوصية، العنوان وجوب الوصية. أخذوا من ابن حزم ماذا؟ وجوب الوصية، العنوان فقط. وأما التفصيلات هم حطوها. هذا اللي جاء، اللي عمله المصريين، وجعلوا لابن الابن وبنت الابن وإن نزل، ولابن البنت وبنت البنت الطبقة الأولى فقط إن كانوا محجوبين، يشترط أن يكونوا محجوبين أو يأخذ الباقي ولم يبق لهم، جعلوا لهم وصية واجبة. هي ليست ميراث وليست وصية، فهي تشبه الميراث على أنهم يأخذون مثل نصيب أصلهم، وتشبه الوصية على أنها لا تزيد عن ماذا؟ عن ثلث التركة. وعدلوا قانونهم. الدول العربية تكاد تكون قاطبة، قد تأثرت بالقانون المصري، لأن المصريون سبقوا غيرهم في تقنين القوانين. ولذلك يعني الدول العربية تكاد جميعا استعانت بالمصريين عند وضع القوانين. وعندما استعانوا بالمصريين، المصريين عندما جاءوا معهم إيش؟ معهم قانونهم، لأنه في ذهنه قانونه. ولذلك تأثرت الدول العربية جميعا في ذلك. فنجد لكن تفاوتت في التطبيق، تجعل لمن؟ القانون التونسي جعلها لابن الابن وبنت الابن الطبقة الأولى، وابن البنت وبنت البنت الطبقة الأولى فقط، يعني مش لابن الابن وإن نزل، لا فقط لابن الابن وبنت الابن وابن البنت وبنت البنت. هذا القانون إيش؟ التونسي. القانون السوري جعلها لابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا، ولم يجعلها لأولاد البنات وبنات البنات. القانون الأردني تأثر بالقانون السوري، وحتى عندما يعني عدلوا احنا هذا في القانون الأردني، أن الوصية الواجبة لابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا، ولم تجعل لابن البنت وبنت البنت. عام 96 كان في برنامج فاسألوا أهل الذكر في التلفزيون الأردني، يبث بعد صلاة الجمعة مباشرة، ويستضيف عالم. كان يعني استضافوني، كان حديثي عن الميراث في الشريعة الإسلامية، واتصل أكثر من قاضي وقال يا ليتك تتكلم عن الوصية الواجبة، وكما جعلت لابن الابن وبنت الابن أن تجعل لابن البنت وبنت البنت، لأنه ما دام الموضوع موضوع عدالة وبحث عن عدالة، نجعلها لمن؟ جعلناها لابن الابن وبنت الابن، نجعلها لابن البنت وبنت البنت. لكن وتكلمنا في هذا، وكان اعتراضات كثيرة من بعض القانونيين وبعض النساء وجمعية النساء، وكان المقرر أنه يكون التعديل الذي جرى في عام 2010 أنه يدخل في هذا. ومع هذا أصروا على أن يجعلوها لابن الابن وبنت الابن وإن نزل، ولم يجعلوها لابن البنت وبنت البنت. يعني حد الآن ما ما ما عدة أي ما عدة. يعني إحنا مش هندرس في العلم اللي عندنا، بس بنحس إنه فيه رزوم. أي لا يعني فيها تجاوز. القانون بقية القوانين الكويتية عام 2005 أخذ برأي المصريين 1984 القانون الكويتي. الإماراتي 2005 آخر قانون الإماراتي 2005 أخذ برضو برأي المصريين، يعني هو ما شد من الدول العربية إلا تونس والأردن وسوريا. بس على الأقل تونس يعني شملهم من الطبقة الأولى. أي الطبقة الأولى؟ نعم. يعني التونسي زي المصري بس. بس الطبقة الأولى. آه. ابن الابن وبنت الابن وابن البنت وبنت البنت فقط. نعم. المصريين ابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا، وابن البنت وبنت البنت الطبقة الأولى. أي. الكويت أخذت بالمصري كمان؟ أخذت بالوصية. والإمارات العربية أخذت بالوصية الواجبة. الآن أصبح قانون ساري وينفذ بقوة القانون. قديما كان لابد فيه من المطالبة، من له وصية واجبة ماذا؟ إنه يطالب بها، فإن لم يطالب بها ضاعت عليه. لكن الآن عدلت كل القوانين العربية ولا تحتاج إلى مطالبة، إنما إذا علم القاضي مباشر يخرجها من ماذا؟ من التركة، ويستدعي من له وصية واجبة، وكل هذا نصيبك من التركة، ما فيها ما في حاجة للمطالبة. الوصايا قبل الميراث نعم تؤخذ من رأس التركة، تؤخذ من رأس التركة. إذن القانون جعل الوصية الواجبة لابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا، ولابن البنت وبنت البنت. الدكتور عبد الناصر أبو البصل كتب بحث عن الوصية الواجبة، قال لماذا نقصرها على ابن الابن وبنت الابن وابن البنت وبنت البنت؟ لماذا لا نجعلها لكل وارث نصيب من التركة؟ فإن مات وترك أولاد يأخذون نصيب من أصله. مثلا الأخت الشقيقة وارثة كانت فماتت وتركت أولاد، نجعل لأولادها وصية واجبة بمثل نصيب ماذا؟ أمها. نصيب الأخت الشقيقة. أخت لأب ماتت، نجعل لأولادها وصية واجبة. إخوة لأم أو أخوات لأم مات أبنائهم ماتوا، فنجعل لأبنائهم ماذا؟ وصية واجبة. هي كبرها الشيخ عبد الناصر، جعلها لكل وارث مات وترك، لكل وارث مات وترك أولاد لهم وصية واجبة بمثل نصيب أصلهم. طب هيك بتزدوج يعني؟ ممكن يصير في ازدواج؟ لا ما فيش ازدواج. لا ما هو مثلا ابن ما متوفي، في ابن ابن وفي ابن أخ لأم مثلا ابن بنت، ما بيصير ازدواجي لأنه هذول الأصل لا يرثون. هم هيك مش وارثين أصلا. مش وارثين، فإحنا بدنا نرجعهم على أنه يأخذوا نصيب من أبوهم أو أمهم. أخ شقيق كان من جملة الورثة، مات الأخ الشقيق وترك أولاد، بنعطي الأولاد مثل نصيب من أبوهم الأخ الشقيق. ولا ما هي واضحة إلى الآن؟ لا أصلا. يعني هم ما ورثوا إلا بسبب أنه أبوهم كان وارث. أنه كان أبوهم وارث. لما حداش رد على عبد الناصر، لكن هو يعني كان هذا رأيه، أنه نتوسع فيها ما دام القضية قضية عدالة. المصريون قننوا هذا، لكن لم يكن هذا التقنين موضع اتفاق بين الفقهاء. اختلف الفقهاء اختلافا كبيرا. من العلماء من أيد الوصية الواجبة وأيد تشريع الوصية الواجبة، ومنهم من عارضها معارضة شديدة جدا. لم يكن تشريع الوصية الواجبة موضع اتفاق بين العلماء. يعني بدناش نقول ثلاث اتجاهات، يعني اتجاهين: اتجاه أيد الوصية الواجبة، واتجاه عارض الوصية الواجبة. لكن الذين عارضوا الوصية الواجبة يعني خفت صوتهم شيئا فشيئا، حتى الآن ما تسمع لهم همسة الآن. لأنه أصبحت ماذا؟ قانون وتنفذ بقوة الدولة. فرفضت، عارضت، صرخت، لا قيمة لهذه المعارضة. من الذين عارضوا الوصية الواجبة ولا أيدوا الوصية الواجبة؟ من الذين أيدوا الوصية الواجبة فريق، يعني هم جل العلماء. كتبتوا أنتوا عن الوصية الواجبة شيء؟ مين؟ بدران أبو العينين. بدران أبو العينين كان أحد الأساتذة المشهورين في الأحوال الشخصية في الأزهر، وله كتاب اسمه الأحوال الشخصية. بدران أبو العينين هو كان أي سنة يدرس دكتور؟ يعني أنت لما كنت لا لا لا لا ما كان موجود. آه لا ما كان موجود. يعني أنا يعني بجوز في دراستي لكن ما التقيت معه. بدران أبو العينين ما التقيت معه، يعني بجوز أنه كان موجود، لأنه يعني أنا دخلت الأزهر في 73 هاي الماجستير هاي. أما هو يعني في هذه الفترة، يعني في الستينات كان موجود، في الستينات كان موجود، وكان له كتاب الأحوال الشخصية، وحتى درسنا كتاب الأحوال الشخصية في بداية الحياة في أكثر من جامعة. درست كتاب بدران أبو العين. نعم، بدران أبو العينين. ومن كذلك؟ يوسف القرضاوي. يوسف القرضاوي طبعا المعروف. نعم، وكذلك في دكتور أنا مش عارف بس مش متأكد، محمد حسن المخلوف كان مؤيد؟ أتوقع أنه كان مؤيد لأنه في، والله أظن أنه مؤيد. محمد حسن المخلوف كان من رجالات الدولة، وكل رجالات الدولة كانوا مؤيدين الموضوع. حتى قالوا أنه أبو زهرة له الوصايا والتركات كان مؤيدا في أول حياته، وفي آخر حياته عارض الوصية الواجبة. يعني غير رأيه. غير رأيه. وقيل أنه دعا لمؤتمر دولي 73 لبحث قضية الوصية الواجبة، إلا أنه المنية أدركته قبل انعقاد المؤتمر، وانتهى المؤتمر لأنه كان أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة القاهرة. هو مش الأزهر؟ لا لا مش أزهري. دار العلوم يعني؟ أي لا، في جامعة القاهرة. يعني في جامعة القاهرة وفي دار العلوم وفي الأزهر، الثلاث جامعات اللي هي القديمة. يعني يعني دار العلوم غير القاهرة دكتور؟ لا غير القاهرة، دار العلوم غير القاهرة. وكان بين دار العلوم والأزهر لأنه متشابهة في التخصصات، يعني منافسة جديدة. هذا أزهري وهذا درعمي. دار العلوم درعمي. نعم، طلاب شريعة أكثرهم في شريعة ولغة عربية. اللغة العربية خاصة في اللغة العربية. الخلاف كان يعني في يعني أو المنافسة كانت في اللغة العربية بين دار العلوم وبين الأزهر. حسن البنا عليه رحمة الله خريج دار العلوم. أي سيد قطب كذلك دار العلوم. أي ويعتز يعني خريجين دار العلوم بقوتهم في اللغة العربية. كانوا لا يجاروا ولا يباروا. نعم، لكن الآن تغير الحال وتبدلت الأحوال كثيرة. يعني دكتور الآن يمكن المناهج مش زي أول، يعني لا لا لا لا تدريس الآن المناهج كلها على الطريقة الحديثة اللي احنا أوراق بنكتبها وبنعدها وانتهى. أما قديما كانوا يدرسون من الكتب القديمة ويحفظون يعني الكتب الصغيرة بيحفظوها، المتون يحفظوها. نعم، الشروح يعني أحيانا كثيرة من كانوا بعضهم يحفظ الشروح حتى. نعم، يتباروا هذا حافظ 20 متن وهذا 30 وهذا 50 متن في اللغة العربية وفي الفقه وفي في الحديث. يعني كانوا عجائب، كان الواحد منهم. أنا أدركت بعض القدماء في الأزهر، يعني كان الرجل منهم موسوعة حقيقة. موسوعة يعني موسوعة في الفقه، لكن يعني كثير منهم يعني سبحان الله كانوا منعزلين عن الحياة، الحياة السياسية لا شأن له في الحياة السياسية أبدا، لا يفقه شيء في الحياة السياسية، لكن في تسأله في الفقه في الأصول في التفسير في الحديث تجده يعني حقيقة بحر. إذن هناك فريق من العلماء أيدوا الوصية الواجبة ورأوا إنها تحقق المصلحة، وفريق آخر عارض الوصية الواجبة، لكن الذين عارضوا الوصية الواجبة يعني صوتهم خفت كثيرا. من الذين عارضوا الوصية الواجبة من؟ الدكتور محمد الأشقر. الدكتور محمد الأشقر له بحث أظن نشر في مجلة جامعة الكويت عن الوصية الواجبة، عارضها معارضة شديدة، وقال هذا تشريع ما لم يأتي به قرآن أو سنة. أي نعم، محمد الأشقر طبعا هو شقيق الدكتور عمر الأشقر، الدكتور، وكان محمد الأشقر يعني من حيث الفقه أفقه من الدكتور عمر الأشقر، وكان يعني هو يعني سلفي المذهب في الأصول. دكتور أيضا متمكن في العلم في الأصول، يعني في الفقه وفي الأصول، لا يعني كان من يعني من طبقة العلماء القدماء محمد الأشقر، من طبقة العلماء القدماء، ويعني موضع ثقة، يعني صاحب دين، ويعني هو سلفي المذهب لكنه موضع ثقة، توفي عليه رحمة الله قبل بجوز 3 سنوات. نعم، محمد الكردي. كيف؟ في محمد الكردي هو محمد الكردي. نعم، ويعني الشيخ ياسين درادكا كذلك كان معارض لها، يعني واحد أظن كويتي اسمه دعيج الكذا معارض لها، لكن يعني معارضتهم لم تكن يعني ذات وزن، لأن الوصية الواجبة أصبحت قانون ويعمل بها بقوة القانون وتطبق، صرخت ما صرخت القاضي أمامه قانون بيطبق هذا القانون. الذين أيدوا الوصية الواجبة استدلوا بعدة أدلة، والذين عارضوا الوصية الواجبة استدلوا بعدة أدلة. نترك هذا للمحاضرة القادمة لأنه يعني غياب الشباب إحنا ما بدنا يعني تكون الوصية الواجبة مفهومة عندهم. نترك هذا للمحاضرة القادمة إن شاء الله. دكتور كنت مفكر القانون التونسي يعني نفس الأردني والسعودي، بس طلع في فرق يعني. لا في فرق. الطبقة الأولى من أولاد الأبناء والطبقة الأولى من أولاد البنات. من أولاد البنات. من عثر على يعني بحث بفصل عن الوصية الواجبة؟ الوصية الواجبة. بس سنتين لقيت ما لقيت واحدة يعني أكثر منهم، إنه كأنه واحدة 2002 واحدة 94. أنا جيت لواحدة فيهم على كل حال، الثانية بقيت فيها مثلا ما بحضرها، أو واحدة 92 كأنه الثانية 2002 2004 مش عارف. أنا طلعت من الكتب اللي هي كتب الميراث، ما طلعت يعني كتب الميراث تجد يعني الكلام فيها قليل يعني. دكتور حتى أنت كتابك أكثر إشي يعني في توسع يعني. صحيح. متوسع يعني، البقية مش متوسعين. أي. يعني مثلاً الدكتور ياسين دراتك مش ذكرها بالمرة. بعضهم لم يذكرها نعم نهائياً. في جمعة براج ذاكر شوية فيها. أي. وأيضاً في كم في بعض المصريين مشايخ المصريين ذكرين. يعني كله يعني ينقلون عن بعضهم البعض. يعني بتلاقي واحد نقل عن الآخر وهكذا يعني ما توسعوا كثيرا. بتلاقيش أكثر من صفحتين ثلاثة. كيف؟ قليل ذكر. كتاب مش صفحتين ثلاثة. نعم. حتى دكتور في كتابين بالجامعة عن مكتبة الجامعة عن الوصية الواجبة مفصلين، يعني بحث مفصل بالوصية الواجبة. لما رجعت الكتاب فيهم لقيته هالقد يعني إنه كتيب هو، ومش بس شارح المادة في القانون المصري، قانون الأحوال الشخصية المصري، يعني مش كتابة بالمعنى في الموضوع يعني. نعم. على كل حال احنا يعني كتاب بجوز يعني احنا يعني ذكرت المذاهب دكتور وادلتها لانه هذا مش موجود في اي كتاب، وادلتها وادله المؤيدين والمعارضين وما اخذت به قوانين الدول العربيه. نعم، ومتى يعني ايش اوجه الشبه بينها وبين الميراث، واوجه الشبه بينها وبين الوصيه. نعم، دكتور أبو دكتور، يعني البحث المتعلق المبحث الوصول الواجب عندك في كتابك متوسع أكثر من باقي، يعني قارنا مع باقي الكتب. على كل حال، لكن إحنا نحب إنه تطلعوا برضو على بقية الكتب، يعني ما يكون يعني الكتاب هو المرجع يعني الوحيد، تطلعوا على بقية الكتب. يعني هذا علم الميراث، يعني تجد فعلا البعض يعني ما كتب شيء عن الوصية الواجب، مثل الشيخ ياسين دراتك عليه رحمة الله، وأظن مصطفى السباعي، وبعضهم كتب، لكن يعني نحاول إنه نجمع شتات المادة ونقرأ عنها بحيث إنه يعني نتصور إيش الوصية الواجبة، ثم يعني المهم كيف تستخرج من التركة. الشيخ يعني أبو زهرة كتب بجوز 7 طرق لاستخراجها، وكل طريقة فيها فجوات كبيرة، لأنه أحيانا نجد الفرع البعيد يأخذ أكثر من الفرع القريب. ما دام القضية قضية تحقيق عدالة، وين العدالة؟ هذه النقطة الرئيسية، إنه وين العدالة؟ إن نعم صار في طريقة تانية يعني للتقسيم، إنه هي حدثوا عن التقرير. بارك الله. دكتور، لما يموت الفرع، ولا مش الشخص اللي يعني هلا مثلا الابن اللي مات في حياته ورثه، أبنائه لما يورثوا ما ورثوا كامل نصيبهم، صار إنه يورث الأبناء على أساس إنه أبوه حاليا توفى، يعني باخذ نصيبه من أبوه اللي مات هلا، الابن القديم، يعني الابن اللي مات قبل أبوه باخذ نصيبه، يوقف له نصيبه، بعدين بنحسب على اساس انه هلا مات هذا، مش انه زمان، وبنقسم الورثه الميراثه على اولاده وممكن على الاخوان وعلى كذا، وبيرجع ممكن مثلا ابوه يورثه وكذا، وبعدين بتنعمل مساله ثانيه تصحيح مساله، وبعدين مساله جامعه بتجمع المسالتين، وهيك يعني بطلوا ياخذوا تركه ابيهم كامله، صار ابوهم يتورث مره ثانيه. ابوهم على انه يعني رجل مات وله ورثة منهم الأبناء، وقد يكون الأب وقد يكون الأخوة. نعم، وهذا من باب يعني إنه يعني اعتبروها كأنها تركة جديدة. أيوة، كأنها تركة جديدة. إن شاء الله إحنا بنحل كل على كل الطرق، بنحل يعني على الطريقة القديمة اللي كانت سائدة. نعم، أو طريقتين سائدات من 7 طرق، طريقتين سائدات، وبنحاول نشوف التطبيق في القانون الأردني كيف طبقوا يعني في التعديل الجديد. المرة القادمة الامتحان، قلنا الامتحان سيكون في أصحاب الفروض والعصبات وأصول المسائل والعول والرد وميراث الحمل. وميراث الحمل الامتحان عليه كم علامة؟ 30، والبحث الرئيسي عليه 10، والأوراق اللي تعد عليها 10، هذه الأوراق عليها 10، وعشرة على المشاركة، بكون 60، والامتحان النهائي 40، 60 و40 يعني. ونتمنى يعني أن نكون يعني أوصلنا يعني علم الميراث. بارك الله فيكم.